كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن يحل للإنسان في لقاءات متجددة أن يعز الكافر، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة